الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس التاسع من مجالس شرح المرشد المعين على الضرور من علوم الدين للإمام عبد الواحد بن عاشر الأنصاري الأندلسي ثم الفاسي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم 11 من شهر جمادى الأولى سنة 35 و400 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تحدثنا في المجلس الماضي بفضل الله تبارك وتعالى عن فضل التوحيد ومنزلته من الإسلام، وذلك في قول الناظم رحمه الله: هذا وللتوحيد في الميزان منزلة عظيمة الأركان. واليوم سنكمل ما تحدثنا به، وهو قول الناظم رحمه الله: وهو عندنا على قسمين دل عليها الوحي دون مين، وهو عندنا على قسمين دل عليها الوحي دون مين. ثم قال: فصل في توحيد المعرفة والإثبات. أولها معرفة الرحمن بما به اتصف في القرآن وفي حديث سيد الخلائق هداية لصالب الحقائق. إذن دل هذا النظم أو هذه الأبيات دلت على أن التوحيد الذي يتحدث عنه الناظم رحمه الله تبارك وتعالى، والذي له منزلة عظيمة الشأن في دين الإسلام، هو على قسمين. أول هذين القسمين هو توحيد المعرفة والإثبات، والقسم الثاني هو توحيد القصد والطلب. توحيد القصد والطلب، والحق أن هذا التقسيم ما هو إلا تقسيم علمي يؤخذ بالتتبع والاستقراء من نصوص كتاب الله تبارك وتعالى. ولذلك اختلفت تقسيمات العلماء بحسب اختلاف مقاصدهم وبحسب شدة اهتمامهم بمسائل زمانهم. فبعض أهل العلم قسم التوحيد إلى قسمين، كما قسم ذلك الناظم رحمه الله. وهذان القسمان ذكرهما الإمام ابن القيم رحمه الله، وذكرهما بعد من جاء بعده من العلماء، وذلك مأخوذ بالتتبع والاستقراء، وليس هناك شيء توقيفي في هذا الشأن. إنما العلماء بالتتبع والاستقراء نظروا ووجدوا أن توحيد الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم ينقسم إلى هذين القسمين. وبعض أهل العلم رأوا التمييز أو التدقيق، فقالوا إن توحيد القصد والطلب أيضا ينقسم إلى قسمين، وهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، ويبقى توحيد يعني هذا توحيد المعرفة والإثبات، ويبقى توحيد القصد والطلب على قسم واحد وهو توحيد الألوهية، ويسمى توحيد الربوبية. وقال بعض المعاصرين: بل يمكننا أن نضيف قسم الرابع لشدة أهميته، فقالوا إن توحيد القصد والطلب يمكننا أن وقال بعض المعاصرين: يمكننا أن نقسم التوحيد إلى 4 أقسام. فتوحيد المعرفة والإثبات نقسمه إلى قسمين، وهما توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وأما توحيد القصد والطلب فأيضا نقسمه إلى توحيد الألوهية وتوحيد الحاكمية. والحق أننا لو اكتفينا بهذين التقسيمين ثم فصلنا في الشرح فذاك يكفي. والمقصود يا إخوة أن أن هذه المسائل والتقسيمات ما هي إلا من باب التيسير على دارسي العقيدة. هذه التقسيمات من باب التيسير على دارس العقيدة، وإنما أنكرها بعض من عندهم شبهات وانحرافات في مسائل في التوحيد، كما أن آخرين أنكروها سدا للذريعة لزعمهم. طبعا هم لم يقصدوا الانحراف، ولكنهم أرادوا أن يسدوا الباب على من غلا في أبواب التكفير وما إلى ذلك، فأنكروا بعض هذه التقسيمات. وقد صدرت رسائل هذه الأيام من العديد من الناس ويعني ردوا على هذه التقسيمات ولم يوافقوها. والصواب هو أن هذه التقسيمات هي تقسيمات علمية وهي صحيحة ولا يمكننا إنكارها. فقوله وهو عندنا على قسمين، يعني هو عندنا معاشر أهل السنة ومعاشر من يصنف في التوحيد، أو هو عندنا نحن الذين الآن نتحدث بين يديكم أو ما إلى ذلك. يعني هذا الضمير يمكنه أن يرجع إلى العديد من الأمور، يعني بمعنى لا نريد أن نضيق واسعا، بمعنى أن نقول إن هذا التقسيم هو خاص بأهل السنة فمن لم يقل به فليس من أهل السنة، لأنه كما رأيتم العلماء اختلفوا، والمسألة مسألة اصطلاحية وليست مسألة توقيفية. بمعنى هي مسألة اصطلاحية كما يقسم أي علماء علومهم ليسهلوا على الدارسين تفهمها. إنما الخطأ هو في من ينكر هذا التقسيم وينكر مضمونه أيضا، بمعنى أن يقول إن ما تذكرونه كله غير صحيح. وهذا الذي يعني ينكر على من قال بذلك. قال وهو عندنا على قسمين دل عليها الوحي دون مين، يعني دل عليها الوحي، والوحي عندنا معاشر المسلمين هو القرآن الكريم أولا، وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك هو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول بيني وبينكم كتاب الله فما وجدتم فيه فأحلوه وما لم تجدوا فيه بيني وبينكم كتاب الله فما وجدتم فيه فأحلوه وما وجدتم فيه فحرموه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. وهذا الحديث حديث صحيح له طرق وخرجه جماعة من أهل العلم. إذا قول صلى الله عليه وسلم ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني أوتيت القرآن والحكمة، والحكمة فسرها العلماء بالسنة. وقد قال الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وسنرجع إلى هذه النقطة إن شاء الله عند قول الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: لسنا نرد سنة الرسول بنتن الأهواء والعقول. إذن بهذا دل عليها الوحي يعني القرآن والسنة دون مين، يعني دون شك، والمين هو الشك، المين هو الشك. ثم عقد فصلا فقال: فصل في توحيد المعرفة والإثبات. وهذا التوحيد هو التوحيد النظري، بمعنى أنه توحيد عقدي قلبي، إلا أنه بعد ثباته في القلوب ينبني عليه التوحيد الثاني. إذن هما قسمان، الأول يدل على الثاني. وكما يقول علماء المنطق: التصور والتصديق. فالتصور هو الاعتقاد الذي ينطبع في الذهن وينغرس في القلب، والتصديق هو تطبيق ما تصورته وآمنت به. فإذن هذا التوحيد هو من الأهمية بمكان، وهو وإن كانت كثير من طوائف العالم تؤمن ببعضه، وإن كانت تخطئ في التطبيق، فهو الأصل في التوحيد الثاني، وهو توحيد القصد والطلب. وإذا فسد التصور الأول أدى إلى فساد التصور الثاني. فإذا فسد القسم الأول من التوحيد أدى تلقائيا إلى فساد القسم الثاني. وإذا رسخ القسم الأول في القلوب وفهم فهما جيدا، ولا أقول فهم فهما جيدا بمعنى أن الناس أقبلوا على حفظ المتون وتدارسها، لا، بل أقصد أنهم تفهموها وطبقوها على أنفسهم، فإن ذلك يؤدي إلى القسم الثاني. وكم من إنسان عامي يفهم التوحيد على وجهه ويطبقه على وجهه ما لا يطبقه العلماء الكبار، وكم من عالم ألقى دروسا في التوكل على الله وصدق اللجأ إلى الله عز وجل في المحن، فلما جاءته المحنة خر على وجهه ونكص على عقبيه والعياذ بالله. كم من عالم علم الناس معاني الأسماء والصفات، فلما جاءه الامتحان إذا به أول من يفشل في الامتحان وينسى ما قرره لتلاميذه في معاني الرزاق والغفار وما إلى ذلك من أسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته العليا. إذا نأتي إلى هذين، إلى القسم الأول وهو قسم المعرفة والإثبات. هذا القسم وهو قسم المعرفة والإثبات هو على قسمين كما تقدم معكم. فالقسم الأول وهو ما يسميه العلماء بتوحيد الربوبية، وهو توحيد الله بأفعاله سبحانه وتعالى، توحيد الله بأفعال الرب عز وجل من الخلق والإحياء والإماتة وما إلى ذلك من والرزق وما إلى ذلك من. والقسم الثاني وهو توحيد الأسماء والصفات، وهو توحيد الله بأسمائه وصفاته التي وردت في القرآن وصحيح السنة النبوية. وقد فصل الناظم تفصيلا جميلا في قواعد الأسماء والصفات وما إلى ذلك على ما سيأتي إن شاء الله في موضعه. أما توحيد الربوبية فهذا التوحيد أغلب أمم الأرض لا تشك فيه، بمعنى أن أغلب أمم الأرض تؤمن بوجود إله يحيي ويميت ويرزق ويعطي ويمنع وما إلى ذلك، إلا أن أمم الأرض لجهلها قد تؤمن بوجود الله عز وجل لكنها تعطله عن الحكم وتعطله عن استحقاق العبادة وتعطله عن التشريع، وقد يعطونه بعض العبادات وينزعون عنه بعض العبادات الأخرى لجهلهم وقلة علمهم. ولم يكن الإلحاد بمعنى إنكار وجود الله عز وجل إلا في قلة قليلة من أمم الأرض، ولذلك أثر هذا عن بعض أمم الأرض القديمة وكلمات عن بعض الشعوب، لكنه لم يكن كالمزدكية أو ما إلى ذلك من الطوائف القديمة، لكن وكذلك السمنية من هنادك الهند من هؤلاء الهندوس وما إلى ذلك. هذه الطوائف اشتهر عنها عبادة مئات الآلهة المزعومة، يعني أصنام والأوثان وما إلى ذلك، إلا أن أغلب الناس في التاريخ وفي الحاضر لا ينكرون الله سبحانه وتعالى، خاصة إذا ضاقت بهم السبل، وإذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، فكثير من الناس قد يقرر لك الإلحاد وإنكار وجود الله وأن الأمور هكذا جاءت بالصدفة، فإذا ضاقت به الأمور قال يا الله. لماذا؟ لأن هذه هي الفطرة، لأن هذه الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها. إنما البشر يحاربون الفطرة حتى يقنعوا أنفسهم بما ليس بحق. واعلموا بارك الله فيكم أن القرآن الكريم كله جاء لتقرير التوحيد، جاء لتقرير التوحيد اعتقادا وعملا، فتارة يأتيك بالخبر عن وحدانية الله سبحانه وتعالى، وتارة يأتيك بالدعوة إلى الوحدانية والدعوة إلى التوحيد، وتارة تأتي الآيات بالأوامر والنواهي التي هي حقوق التوحيد. إذا وحدت الله سبحانه وتعالى فذاك يقتضي منك عبادته، وعبادة الله سبحانه وتعالى هي التزام الأوامر والانتهاء عن المناهي. فالقرآن الكريم فيه كثير من الأوامر والنواهي، وذاك وتلك هي حقوق التوحيد. وتارة تأتي الآيات في جزاء الموحدين وما يكرمهم الله عز وجل به يوم القيامة من الجنان وما فيها من الخيرات الحسان والفواكه والنظر إلى وجه الرحمن وما إلى ذلك. وتارة تأتي الآيات في تصوير جزاء المشركين الذين نكبوا عن التوحيد وما وجعل الله عز وجل لهم من العقوبات الأليمات والخلود في النيران والعياذ بالله. فإذا هذا كله يدلكم على أن القرآن كله جاء لتقرير التوحيد، خاصة وقد جاء في أمة أو أمم غلب على الشرك، والبشر بحكم أنهم لا يرون الله سبحانه وتعالى دائما تميل نفوسهم لتصوير الإله، وهم لا يعبدون تلك الصور إلا لتقربهم بدعم إلى الله العلي الأعلى الذي في السماء. والذين اتخذوا من دون أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. طيب، فمن الآيات التي وردت تصف جميع هذه الصور قول الله سبحانه وتعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن تشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. فهذه الآيات جاءت تذكر توحيد الله سبحانه وتعالى، وتذكر استواءه على العرش، وتذكر أنه رب السماوات العلى، وأنه خالقها، وأنه مالكها، وما إلى ذلك من هو. وهناك آيات أيضا يقول الله سبحانه وتعالى فيها في الأمر والنهي: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذا في الأمر والنهي. وأما في الإكرام فمثل قول الله تبارك وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وقول: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. هذه الآيات كلها تدل على جزاء الموحدين وأن العاقبة لهم والعاقبة للمتقين. والآيات حقيقة في هذا المعنى كثيرة جدا، القرآن كله في تبيانها، إنما نحن يعني نذكر يعني نتفا من هذه المسائل. وأما في الإهانة فمثل قول الله يعني في أهل الدنيا وفي الآخرة لأهل الباطل أهل الشرك، كقول الله سبحانه وتعالى: واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق، يعني فرعون، واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبته الظالم. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، يعني المشركين، يعني الذين تنكبوا عن رسالة رسل الله سبحانه وتعالى. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. فهذا فيه الوعيد الشديد والإهانة الرهيبة لأهل الشرك. وطبعا الله سبحانه وتعالى لم يحدثنا بهذا من باب اللغو والتسلية، إنما حدثنا لنأخذ العبرة: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، يعني أنتم أيضا إذا عصيتم رسولي ستكون عاقبتكم كعاقبة أولئك القوم، كعاقبة فرعون. وفرعون كان أحد النوادر في التاريخ الذين زعموا أنهم هم الإله، وهذا مع أن الفراعنة وكثيرا من هم من الأرض كانت لهم معبوداتهم التي تقربوا بزعمهم إلى الله زلفى، وكانوا يتصورون أن الإله يتجسد في ملوكهم، ولذلك كان ملوكهم في ذلك الزمن كما فعل النمرود وكما فعل فرعون وغيره من الفراعنة يتصورون أنهم الآلهة، ولكن لا على أساس أنهم الخالق، أنه الخالق الرازق والمحيي المميت والمدبر وما إلى ذلك الأمور، بل على أساس أن الله يتجسد فيه. وهكذا كان ملك اليابان، كان ملوك اليابان يزعمون أنهم أن الإله يتجسد فيهم، ولذلك كانت أمريكا لما حاربت اليابان وأرادت أن تذلها قالت لهم أخرجوا لنا إمبراطوركم حتى نراه ثم نوقف الحرب، فاضطروا تحت القصف وتحت القتال، ولأنهم هزموا أن يخرجوا الإمبراطور الذي كان يزعم أنه الإله أو أن الله تجسد فيه، فكان من نتيجة ذلك أن الناس كفرت بتلك الملة، عقيدة عندهم ملة تسمى الشانتو في اليابان، الجيل الجديد كفر بها، أي ملة هذه التي يخرج إلهها مهزومة؟ واضح يا أخوة؟ إذن هذه بعض صور تجليات التوحيد في كتاب الله سبحانه وتعالى. وأما الآيات التي تتحدث عن توحيد الربوبية بالخصوص وهو توحيد الله بأفعال الرب عز وجل إثباتا لوجوده سبحانه وتعالى وأنه المحيي والمميت وأنه الرزاق وأنه المعطي والمانع وما إلى ذلك من الله. طبعا تفاصيل هذا التوحيد قد يغفل عنها كثير من الناس، وهذا الواقع، يعني كثير من شعوب الأرض تغفل عن هذه التفاصيل، لكن شعوب الأرض تقر بوجود الله سبحانه وتعالى، ثم بعد أن تقر بوجوده تعلم أنه هو الذي أحيانا وخلقنا من العدم، وتعلم أننا سنموت وهو الذي يميتنا سبحانه وتعالى، ثم يبقى بعد ذلك إنكارهم لبعض جزئيات هذا التوحيد، وهذا الذي أوقع العديد من الناس في الخطأ، فظنوا أن هذا التقسيم غير صحيح، قالوا كيف تقولون هذا، والعرب في الجاهلية كانوا ينكرون وجود الله، بل كانوا قد يسبون الله سبحانه وتعالى كقول الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، قالوا لو كانوا يعبدون الله ما سبوه، لكن الحقيقة أن هذا كان فيه نظر، لأن الإنسان الجاهل عند اللجاج في المناقشة قد يؤدي به اللجاج إلى أن يقول بعكس ما يدين. مثلا أعطيكم مثالا، لو أن جاهل المسلم، جاهل مسلم أو مفترض أنه مسلم، تناقش مع نصراني، فقام النصراني يدافع عن باطله وقام المسلم يلاججه بالجهل، فسب والعياذ بالله النصراني رسولنا صلى الله عليه وسلم، تجد العامي الجاهل يسب المسيح عليه السلام وهذا كفر. وكذلك يحدث في النقاش بين أهل السنة والشيعة، فتجد الرافضي إذا سب الشيخين يقوم الذي يدعى أنه سني بالاستنقاص من علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وآل البيت، وقد يصل به الكلام إلى السب وإلى الشتم وما إلى ذلك من الأمور، وهذا كله لا شك أنه من الجهل، من الجهل والسفه. وإلا فنحن نعلم أن العرب كانوا يزعمون أنهم من أهل يسمون قريش، كانوا يسمون نفسها الحمص، يعني متحمسين للدين، وكانوا يزعمون أنه على ملة إبراهيم عليه السلام، وكانوا يحجون البيت، وإلا لمن يحجون البيت؟ لله. وكانوا يطوفون ويغتسلون من الجنابة ويحلفون، وإذا حلفوا يعني يصعب عليهم أن يحنثوا في أيمانهم. كان العرب لديهم يعني أمور يعني يقدسونها ولا يمكنهم أن يتنازلوا عنها. إنما كانت مشكلتهم في إنكار النبوات وإنكار اليوم الآخر، المعاد، إنكار النبوة والمعاد. ولذلك القرآن أبدأ وأعاد في هذه المسائل، في إثبات النبوة وإثبات المعاد، كما أنه أبدأ وأعاد ليس في كثرة الآلهة، إنما في إعطاء أمور من خصائص الله سبحانه وتعالى لآلهة مزعومة. فالعرب كانوا إذا طافوا يقولوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إلا شريكا هو لك، تملكه وما ملك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وصلوا إليه يقول قط قط، يعني اسكتوا، إن وصلتم إلى التوحيد فاثبتوا عليه واتركوا الشرك بالله سبحانه وتعالى. فإذا يا إخوة، يعني مسألة توحيد الربوبية هذه، الله سبحانه وتعالى يقول أم خلقوا من غير شيء، هناك آيات طويلة تثبت هذا الموضوع، تثبت هذا التوحيد وتركز عليه وتنبه إليه. يقول الله سبحانه وتعالى أم خلقوا من غير شيء هم خالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يقنون، أم خلقوا من غير شيء هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يقنون. قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، يعني أم خلقوا من غير رب، وهذا أمر غير مطروح أصلا، كيف يخلقون من غير رب، أم خلقوا من غير شيء؟ والجواب كلا، لم يخلقوا من غير شيء، بل خلقه الله سبحانه وتعالى. أم هم الخالقون، وهذا يعني أكثر ردا، يعني كيف تكون مخلوقا من غير شيء ثم تخلق أنت، هذا غير مطروح أصلا وغير متصور. أم خلق السماوات والأرض، وهذا أشد وأشد. والجواب عن هذا كله كلا، هؤلاء لم يفعلوا شيئا من هذا. والعرب كانوا يجيبون بنفس الجواب، وإن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، فكانوا لا يشكون في ذلك، لا يشكون أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض، ولم يزعموا أن أصنامهم وأوثانهم التي يبنونها لتقربوا من الله زلفى قد فعل شيئا من ذلك. وهذه الآيات وهي في سورة الطور يقول عنها جبير ابن مطعم بن علي رضي الله عنه، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب بالطور حتى إذا وصل إلى قول الله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، كاد قلبي يطير. والحديث صحيحين، وقد جاء في أسرى له وكان مشركا إذ، ومن ثم اشتعل في قلبي نور الإيمان. فجبير بن مطعم بن عدي لما كان من أهل اللسان العربي فهم معنى هذه الآيات، ولما فهم معنى هذه الآيات تصورها ووقعت في قلبه موقعا عظيما، قال كاد قلبي يطير، يعني أنه استوعبها وفهم ورأى عظمة الله سبحانه وتعالى. ويقول الله عز وجل أيضا في سورة الطور في سورة الذاريات، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ومعنى قوله سبحانه وتعالى والسماء بنيناها بأيد، الأيد هنا ليست الأيدي، الأيد هي القوة في لغة العرب، الأيد، وهذه ليست من آيات الصفات كما قال علماؤنا رحمه الله. إذن هنا الآية معناها بقوة، هذه آيات تصف قوة الله سبحانه وتعالى وتصف عظمته عز وجل. وقال الله عز وجل في سورة البقرة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من ماء من رزق فأنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. هذه الآيات وهذه الآية أيضا تدلك أو تدلنا على توحيد الربوبية وعظمة الله سبحانه وتعالى في خلق السماوات والأرض وفي السحاب المسخر في السماء، وكيف ينزل الله عز وجل منه القطر، وكيف ينبت به الزرع، وكيف هذه كلها آيات لقوم يعقلون، يعني إذا أعملوا عقولهم وتفهموا هذه الآيات. وقال سبحانه وتعالى كما في سورة الروم: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة إن في ذلك لآيات، ومن آياته خلق السماوات والأرض إلى آخر الآيات سورة الروم، وكلها آيات تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى وخلقه وما يعني وسيطرتها على العالم وحكمه له سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يعني أن الكفار وإن كانوا قد جحدوا بآيات الله سبحانه وتعالى وجحدوا هذه النصوص وجحدوا توحيد الله سبحانه وتعالى، فحقيقة الأمر أن قلوبهم ونفوسهم استيقنت بها، كما قال سبحانه وتعالى: اللهم صل على سيدنا محمد، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فإذا هؤلاء يجحدون الأمور بمعنى أنهم يؤمنون بها بقرارة أنفسهم، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إنهم لا يكذبون، يعلمون أنك صادق أمين، ويعلمون أنك لم تقل في حياتك إلا الحق صلى الله عليه وسلم، ولكنهم جحدوا آيات الله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى منكرا على المشركين: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، أفي الله شك، يعني هل هناك شك في الله سبحانه وتعالى بعد هذه الأمور كلها التي ترى في العالم؟ وقد ناظر أنبياء الله سبحانه وتعالى زعماء الشرك بهذه المعاني، ناظر أنبياء الله سبحانه وتعالى زعماء الشرك بهذه المعاني. وهناك في كتاب الله مناظرة عجيبة لإبراهيم عليه السلام لما ناظر النمرود: ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الموت إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي ويميت، قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فالنمرود ظن الحكاية هي أن يأتي بأسيرين ويقتل أحدهما ثم يعفو عن الآخر، هذا الإحياء، هذه هي الإحياء والإماتة، ولا شك أن هذا من جهله، يظن أن سلطة صغيرة له على إقليم صغير تجعله إلها من الآلهة. فإبراهيم عليه السلام لم يشأ يدخل معه في هذه المهاترات السخيفة، فذهب إلى أمر آخر لا يمكنه أن يجيب عنه، فقال طيب جيد، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، الآن أنت إيتي بها من المغرب، فلم يحل جوابه. وكان جزاء إبراهيم عليه السلام بعد ذلك هو ما قد علمتم من العقوبة التي نجاه الله عز وجل منها. هناك أيضا مناظرة بين موسى عليه السلام وبين فرعون، فإن فرعون كان يدعو أنه هو الرب الأعلى، مع أنه يقول لقد علمت إلا رب السماوات والأرض بصائر. ففرعون كان يعلم أنه لم يخلق السماوات والأرض إلا الله سبحانه وتعالى، وأنه هو الذي خلق الكون، وأنه وموسى عليه السلام يقول لقد علمت، يعني أن هذا أمر أنت تعلمه لكنك تنكره. وقد أبدى الشعراء وأعادوا في تقرير هذا المعنى، يعني معنى توحيد الربوبية، ومن ذلك أبيات جميلة ذكرها الشاعر المشهور بجمال أبياته، وإن كان في كثير من شعره شيء من المجون، كثير من المجون لا أقول شيء، أبو نواس، يقال إنه تاب في آخر عمره، فإنه يقول تأمل في رياض الكون وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداث هي الذهب السبيك، على قبب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. وسئل أعرابي عن كيفية معرفته لله عز وجل، فقال السير يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدل على اللطيف الخبير؟ وفي عصرنا هذا كثر الإلحاد كثيرا فيه، وسبب ذلك هو أن الغرب النصراني لما تطور وتقدم واكتشف الآلة الصناعية، ثم خرج المذهب الإصلاحي في الكنيسة الكاثوليكية، واطلع الناس على دينهم وثاروا على الكنيسة التي كانت تحارب العلم وتحارب المعرفة، واخترعوا الرهبانية، واكتشف الناس أن الرهبان ورجال الدين هم أفسقوا الناس وأفجرهم، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، فثاروا على الدين وثاروا على الإقطاع وثاروا على الظلم، وقامت الثورة الفرنسية بهذه المعاني، ثم ثاروا على الدين كله بعد أن ثاروا فقط على الكنيسة، ثاروا على الدين كله، وصرح وقال قائلهم لقد جاء عصر السوبرمان، يعني الرجل الخارق، ومات الإله، قال نحن هم الآلهة. وقامت بينهم نقاشات طويلة عريضة في هذا الباب، إلا أن الذي استقر عند علمائهم الكبار وعند مفكريهم وعند النخبة من قومهم، إما أنهم وذلك كان أيضا يعني استقر لديهم أن الدين أمر خاص بين الناس وبين ربهم، ولا شأن له في الحياة، ولا شأن له، أن حقيقة هذا الدين ليس له مجال في العلم، معنى العلم شيء والدين شيء آخر. ولذلك في أبحاثهم لا يرجعون إلى الدين بتاتا، بل أغلب علمائهم وباحثين يزعمون أن ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى، ولا يستشهدون بشيء من كتبهم المقدسة، ولذلك كثر فيهم الإلحاد، حتى إن أحدهم كتب عن عصر موت الإله وما إلى ذلك العموم. نعم هناك بعض من بقيت فيه أثارة من خير أنكر هذا وأثبت وجود الله سبحانه وتعالى بالأدلة العلمية، كما فعل أحدهم يسمى أليكسيس كاريل لما صنف كتابا سماه الإنسان ذلك المجهول، وأثبت من خلاله أن يعني وجود الله سبحانه وتعالى وما إلى ذلك الأمور. وهناك من صنف كتبا تظهر أن العالم كله يستحيل أن يكون من غير إله. ومن المسلمين هناك باحث تركي معاصر يلقب نفسه بهارون يحيى، وليس هذا اسمه لكنه لقبه، وهذا الباحث حقيقة صنف مصنفات رائعة وترجمت إلى سائر اللغات حتى العربية وحولت إلى أفلام، ويمكن الإنسان أن يطلع عليها ويثبت من خلال العلم ويستشهد بكلام العلماء المسلمين، إنما يتكلم فقط بأبحاث علمية مقررة لا جدال فيها، ويأتي بنقول عن العلماء المعتبرين الذين يرجع إليهم الغربيون ومن لف لفه، ثم إذا قرر المسألة وأحكم قال وقد قال الله تبارك وتعالى كيت وكيت، إثباتا لهذه الحقيقة العلمية. وقد نفع الله به كثيرا، يعني نفع الله بهذا الكاتب نفعا كبيرا بهذه الأبحاث القيمة التي كتبها، ولذلك يعني أنا أحب إخواني بارك الله فيهم على الاطلاع عليها. طيب هذا ما يتعلق بتوحيد الربوبية. بقي توحيد الأسماء والصفات، والذي سيفصل فيه الناظم رحمه الله ويفصل فيه، لكن هنا نحب أن نقرر فقط وجود يعني أن هذا التوحيد هو توحيد الله بأسمائه وصفاته، يعني أننا نعرف الله سبحانه وتعالى ونتعرف عليه ونعبده بأسمائه وصفاته، وهذا التوحيد حقيقة توحيد جليل، وتجليات أسماء الله وصفاته تكون في كل شيء، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ولله أسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وقال الله عز وجل قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وقال عز وجل هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هذا سورة الحشر آخر آيات سورة الحشر، فهذه ذكرت جملة من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى سبحانه وتعالى. وقال أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر، والحديث في الصحيحين. إذا دل هذا الحديث على أن لله 99. قال علماؤنا وليست هذه الأسماء خاص يعني مقيدة بالتسعة والتسعين، وقد ذكر جملة من العلماء أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى وأوصلوها إلى أعداد كثيرة، كما عدها أبو بكر بن عربي رحمه الله في أحكام القرآن، وعدها ابن الوزير في العواصم والقواصم، وعدها الحافظ بن حجر في التلخيص الحبير، وعدها جماعة من العلماء، منهم من أصاب منهم من أخطأ في بعضها واشتق من بعض النصوص ما لا يشتق منه، على لكن إن شاء الله نحن سنتحدث عن القواعد الأساسية لفهم أسماء الله الحسنى وصفاته العلى بحسب ما قرر أئمتنا رحمه الله تبارك وتعالى. وإما يدل على أنها ليست محصورة بالتسعة والتسعين، تسعة وتسعين اسما، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه إذ يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب أحدا هم ولا حزن، ما أصاب أحدا هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله حزنه وهمه وأبدله مكانه فرحا. فقيل: يا رسول الله، أفلا نتعلمها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بلى، ينبغي لكل من سمع يتعلمها. والحديث رواه الإمام أحمد وصححه ورواه الحاكم المستدرك وله شواهد. قال علماؤنا رحمه الله: الإلحاد في اسماء الله منه إلحاد المشركين، حيث إما أنكروها أو حرفوها فاشتقوا من أسمائه أسماء لأصنامهم، كما قال ابن مسعود ابن عباس وأصحابه ابن جريج ومجاهد، قالوا قولهم العزة من العزيز، اشتقوا للصنم العزة من العزيز، ومنات من المنان، واللات من الله إلى غير ذلك. وهذا لا شك أنه تحريف لأسماء الله ووضعها في غير موضعها. القسم الثاني من الإلحاد هو إلحاد من شبه الخلق شبه الله بخلقه أو شبه الخلق بالله، وهؤلاء المشبه يشبهون الله بخلقه فيزعمون أن الله يشبه خلقه والعياذ بالله. والقسم الثالث هو من عطلها، وهذا التعطيل إما تعطيل جزئي أو كامل، وهم فئات ومذاهب وبناء ونحل، ولعلنا نقف ها هنا إن شاء الله ونكتفي بهذا، والحمد لله وصلى الله على رسول الله. توحيدنا عزة المسلمين، به قد قهرنا عنيدا ظلوم، فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء لحوم.